كل من آمن بالله وملائكته Oh. عليك يا شيخ احمد. لم يأتي هذا النص إلا بالبحث عن العقيدة الراسخة، ولم يأتي هذا النص إلا بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى والعمل بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يأتي النص لهذه الأمة التي استكنت فخرجت وعاهدت فهدرت وخاصمت ففجرت، فهذا الأوان لها أن تتوب وأن ترجع إلى الله. أيها الإخوة المؤمنون، أشكى في لحد هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسمع حضراتكم علم من أعلام قراء فريق مصر العربية والعالم الإسلامي وقارة الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، والتي كانت خير استهلال لهذه الليلة التي تقام تكريما إلى الراحل الكريم. فإن كانت العين تبكي على عزيز فمن باب أولى أن تبكي على راحلنا الكريم. فإن كنت رحلت يا سيدي عنا بجسدك فسوف يظل حكمك وتظل روحك في كل مكان، وأنت قد عرفت بين الناس بأدبك واحترامك وتقديرك. أيها الإخوة الأحباب، التمس العزة للسادة القراء الذين هم على سفر، وحينما يأتوا إلينا في هذا الموعد وهم شاكرين على إتيانهم، وكما وعدت حضراتكم الليلة ممتدة بجميع قراء جمهورية مصر العربية بمشيئة الله. منذ لحظات قليلة حضر أيضا العلم القرآني الكبير، وزائكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير.